المفصل يبتدئ من سورة قاف إلى آخر القرآن، وسمي مفصلا بكثرة فواصله لأن سوره قصيرة. وطوال المفصل من قاف إلى عم، أوساطه من عم إلى الضحى، وصاره من الضحى إلى آخر القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.